كان الحديث في الأسبوع الماضي بفضل الله عز وجل وعونه عن كيفية الاستعداد لاستقبال رمضان، وما أكثر الكلام، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل. الكلام كثير، وخير الكلام ما قل ودل، وكثرة الكلام لا تجدي إلا إذا كان هذا الكلام الذي يقال يؤكد بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه تذكرة في إيجاز عن هذه الأيام المباركة. قال العلماء كان يقال شعبان شهر القراء، قراء القرآن، أهل القرآن، أحباء القرآن، هذا شهركم، استعدوا وجهزوا أنفسكم لاستقبال رمضان، جهزوا أنفسكم، هذا شهركم، هذا شهر القراء. وكان بعض العباد إذا جاء شعبان أغلق حانوته المتجر، وكان يتفرغ لقراءة القرآن، يعني كما نقول أو كما يعني يعرف عندنا بمسألة التسخين قبل الشروع في العمل، تسخين استعداد، يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن في شهر رمضان. وكان الإمام التابعي الكبير الجليل يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير رحمة الله تعالى عليه، كان يقول قبل دخول رمضان ويدعو بهذا الدعاء المبارك، يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. ثلاث جمل في غاية الروعة، أهل فصاحة وبلاغة وبيان، أرباب اللغة العرب، فصحاء، بلغاء، أئمة، يقول جملا وجيزة تشرح في مجلدة، تشرح في خطأ، لا كما نصنع نحن، نتكلم كثيرا ونبدأ من حيث انتهينا ونكرر ونقول وندخل في فروع ثم لا نرجع إلى الموضوع الأصلي. ما هكذا كان صلى الله عليه وسلم، رجل يدعو بكلمات تجمع الخير: اللهم سلمني إلى رمضان، يعني يا رب لا تحرمني من هذا الشهر، بلغني رمضان، وسلم لي رمضان، يعني ارزقني فيه عملا صالحا. كم من رجل بلغه الله رمضان وهو كالموتى، ميت، ميت، كما ذكر القرطبي هذا البيت الشعري في تفسيره، فقال: نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، نهاره هائم وليله نائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، فعني برمضان وبعد انقضاء رمضان، وتسلمه مني متقبلا. صحيح بلغتني رمضان يا رب، صحيح قدمت فيه أعمالا صالحة، لكن من يدري هل قبلت أم لا، وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. على أبواب رمضان أذكر وأختم حديثي بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، ألا وهي حفظ هذا اللسان. الآن الناس إلا من رحم ربك ينشرون الشائعات فيما بينهم، لا تقل رأيت وأنت ما رأيت شيئا، ولا تقل سمعت وأنت ما سمعت، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. وهذا تفسير لقوله تعالى في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنشر الشائعات بين الناس مع الكلام بالباطل، مع الخوض في أعراض الموحدين، هذا من باب المهلكات، وهذا يبشر بشر في حق المتكلم والعياذ بالله. استمع إلى وصية الإمام العلم العامل ابن المبارك، ماذا يقول؟ يقول: واغتنم ركعتين إلى الله زلفى، يعني قربا. اغتنم، حياتك محسومة، أنفاس، أوقات. ثم يقول العبد على الله: واغتنم ركعتين إلى الله زلفى إذا كنت فارغا مستريحا. أنت لا تدري متى سيكون في غد. الآن صحيح الحمد لله، إذا أردت الصلاة صليت بفضل الله عز وجل. ما يدري، بعض الإخوة مرض فكان يقول لي: والله لا أنساها يا شيخ سليمان، وحشني السجود لربنا، نفسي أحط دي على الأرض من زمان، مش قادر أطمي ضهري. بعدين سمعت كلام قلت: يا ده أنا عمري ما فكرت في الموضوع ده، عمال بقوم وأقعد ولا في دماغي، ولا قلت الحمد لله على نعمة السجود. فاغتنم ركعتين إلى الله زلفى إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. تسبيح تعظيم لله، بقيت الصالحات. طيب، إن بعض السكوت خير من الكلام، بعض السكوت خير من الكلام، وإن كنت بالكلام فصيحا، حتى لو أنت من أهل الفصاحة أسكت أفضل، ففي السكوت السلامة. ولذلك قال بعضهم: ما إن ندمت على سكوتي مرة، عمري في حياتي ما ندمت إن أنا أسكت، ولقد ندمت على الكلام مرارا. ليل ونهار كلام، لا حصل، اتحرق كذا، فلان ارحم نفسك شوي. مفيش أي مجال لذكر الله، حتى إن الرجل كره أن يتكلم مع الناس. مفيش واحد يقف يذكرك بآية: وإذا ما ذكرته إلا ماشي يا عم الشيخ بركاتك، ما أنت شيطان رجيم، وأنت هتقف لما تقرأ معايا آية؟ أنت مش هتستحمل. ولذلك بعضهم إذا كلمك: والله أنا لا أفقه إلا في القرآن. تجيب مصحفك تقرا ايتين ونفسر ونتكلم، تقعد يا ما كانش انا معرفش، يقوم يطلع يجري مش هيقعد، اصل انا مش بتاع ذكر، ده عايز يستفزك، عايز يوقعك في معاصي. وهكذا الناس الا من رحم ربي، حتى ان رجل يفكر في اعتزال الناس، كلام كلام كلام، معاصي ذنوب وكلمه، يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كلام يعني كبائر، نسأل الله تعالى السلامة. حفظ اللسان، شوف في كتاب الكبائر للإمام الذهبي ماذا يقول: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. فواجب على العاقل أن يفكر قبل أن يتكلم، هل هذه الكلمة سترضي الله؟ هل ستكون في سجل حسناتي؟ هل أتكلم من باب إرضاء النفس؟ هل أتكلم لشهوة؟ هل أتكلم مجاملة؟ لا، محاسبة النفس التي لا ندري عنها شيئا إلا ما رحم. وكان عمر رضي الله عنه إذا أخطأ اختلى بنفسه خلف جدار عشان ما حد يشوفه، فيقول لنفسه مؤنبا: عمر أمير المؤمنين، بخل بخل يا عمر، لتتقين الله أو ليعذبنك الله. شايف نفسك تتقي الله ولا إيه؟ ربنا هيعذبك، احترم نفسك. حد فينا يعمل كده؟ رضي الله تعالى عنه. لذلك صاروا سادة، يعني سبحان الله، إنسان يرى عيبا أو يرى عيوب الناس ولا ينظر في عيوب نفسه. قيل لبعضهم: أما رأيت ما صنع فلان؟ صنع وصنع. قال: والله ما فرغت من محاسبة نفسي حتى أتفرغ لمحاسبة الناس. والله ده أنا مش فاضي الوقت، أنا عملت حاجات صعبة أوي، طب بس لما أخلص وأبقى أبص لفلان. فلان إيه؟ ويتكلم الرجل وهو على يقين: أنا عارف والله. أولئك شرار الخلق عند الله، الذين يخوضون في الباطل ويتكلمون أو يتكلمون بحق وبباطل. فعش كده يا أخواني، ينفعش. والسلف كانوا يفكرون: كيف يرضى الله عني؟ الوقت قاعد أو هاخد وأروح أعمل إيه عشان ربنا يرضى؟ مش هعمل إيه عشان ربنا يسخط عليه؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. رجل يخرج من بيته وكان يؤدب نفسه، طبعا من السلف والعلماء والعباد يعني، فرأى بناء، يعني ناس يشتغلون ببناء قصر أو فوقف وقال: لمن هذا؟ وقال: عمل حاجة بدك كويس، مين اللي بيبني؟ قال: لفلان. ثم انصرف فقال: وما شأنك أنت؟ تمالك؟ والله لأعذبنك بصيام سنة. وصامها. شوف محاسبة النفس، تمالك أنت بيسأل عن ده، بيسألش عن البيت، ده بيسأل عن كل حاجة في البيت، وأنت عامل إيه وجاي من إيه وكلت إيه وكنت بتقول إيه، إيه ده؟ مش ممكن. رجل يسأل سؤالا مباحا، قال: لأعذبنك، أنا أعلمك الأدب عشان ما عادش تتكلم إلا بذكر الله، والله لأصومن سنة. وصامها لله. رضي الله تعالى عنه. أئمة، فنريد العمل يا إخوة، العمل. فتذكرة في هذا اليوم أهم شيء عندي، حفظ هذا اللسان إلا من ذكر الله. ذكر الله، اذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله، نخلة في الجنة، وكل نخلة في الجنة ساقها من ذهب. ونضيع الكنوز دي ليه؟ عشان إيه وعشان مين؟ ذكر الله عز وجل. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في خير حال، نسأله تعالى أن يقينا شر هذا اللسان. اللهم قنا شر هذه الألسن، وارزقنا ذكرك على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى درس رمضان يكون بعد العصر في نفس اليوم، يمني السبت. طب خلاص إن شاء الله نصلي العصر إذا قدر الله تعالى في الأسبوع القادم رمضان، وإن كانت ليلة رمضان يبقى يعني خلاص، إنما إن شاء الله في رمضان درسنا بعد صلاة العصر في كل يوم سبت إن شاء الله، عصر كل سبت إن شاء الله بعد صلاة العصر درسنا وكذلك المقرأة. أما عن صلاة القيام فهذا له جدول آخر. السلام عليكم ورحمة الله.